لما الله سبحانه وتعالى بين لنا أحكام القتل الخطأ وحكم الذي يقتل مؤمنا متعمدا، بعد هذا أو بعد ذلك التوضيح والبيان، وضح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين انتوا ازاي تتثبتوا وتتبينوا قبل ما تقتلوا اي حد. يعني لا تحكموا على ما في صدور اللي قدامكم ان ده ليس مؤمنا، ان هو جاي يسلم عليكم ويقول السلام عليكم فانتوا فاكرين ان هو علشان يأمنكم بيقول السلام عليكم، فبالتالي انتوا ايه هتقوموا طايرين رقبتوا. لا، فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. خلاص. طيب دلوقتي في الموضوع بقى صعب قوي، في قتل خطأ وفي قتل عمد وفي تبين وفي تثبت والموضوع كبير. طب ما انا احسن حاجه ايه؟ ما اخرجش خالص، صح؟ مش ياتي اليك الشيطان كتير جدا جدا. الاخلاص، واعرف الاخلاص، انا عندي اخلاص ولا عشان الناس يتكلموا عليا؟ انا عندي اخلاص ولا عشان بروح المسجد عشان يقولوا كده؟ طب ما في اخلاص، ما فيش اخلاص، اروح ما اروحش؟ لا، احسن حاجه ايه؟ اقعد في بيتنا وما احفظش خالص. زي بالظبط النظريه اللي بتقول لك ايه، لما تشتغل كتير تغلط كتير فما تشتغلش احسن، تمام كده؟ لا، يعني إيه لما يقول لك ايه، انت بتشتغل كتير او بتخرج كتير فبتغلط كتير فهتتحاسب كتير، لا ما تشتغلش خالص فمش هتغلط خالص فمش هتتحاسب خالص. ما قال ذلك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى اعقب ذلك علشان الحيره دي ما تبقيش انت متحيره وما تبقاش قاعده في هذا الوضع. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما تفتكريش إن أنت ذهابك وحفظك وانكبابك وتعبك زي اللي قاعدة مريحة، لا يستوي، صح ولا لأ؟ لذلك هنا الكلام عن الجهاد، بس قسيه على أي حد في حياتك، على أي حاجة في حياتك، أي طاعة أنت بتقدمي عليها وشايفة إن غيرك متقاعس عنها، طب ما هي مريحة نفسها، لا هي مش مريحة نفسها، هي مريحة نفسها شكلاً، لكن درجات أقل منك، ليه؟ لأن أنت بتشتغل، هل يستوي؟ لا، لا يستوي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر يعني إيه؟ اللي ما عندهمش أعذار. غير اولي الضرر يعني اللي مالهمش حجه ولا مالهمش عذر يعتذروا به للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم مش هيخرجوا معاه او مش هيجاهدوا معاه. والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. وهنا هتحط لي خط كده تحت في سبيل الله، وهنا هتقولي ان قدم في سبيل الله عن باموالهم وانفسهم، ودي ما جاتش غير في ثلاث مواضع في القران، هنا في النساء وفي التوبه وفي الصف. ويحضرني الان ايه الصف، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى هنا أقدم إيه على إيه؟ في سبيل الله عن إيه؟ بأموالكم وأنفسكم. ليه؟ لأن أنا أصلا طول بقى كام ربع بتكلم عن إيه؟ عن النوايا، عن الإيه؟ عن النية. يبقى أنا هخرج إيه؟ في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أنا هخرج للجهاد مش علشان سلطة، مش علشان امرأة أنكحها، مش علشان دنيا أصيبها، ولكن من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. يبقى بالتالي في سبيل الله ده شرط. لذلك أنت لما هترجعي ورا اللي هي فليقاتل في سبيل الله الذين ينشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى أهم حاجة عندي في إيه؟ المعيار إيه؟ في سبيل الله. أنت خارجة من بيتك ليه؟ في سبيل الله. ولا خارجه علشان دنيا، ولا خارجه علشان مظاهر، ولا خارجه عشان الناس يقولوا عليكي ان انت رايحه تحفظي ورايحه تتعلمي ورايحه المسجد وجايه من المسجد، لا انت ولا علشان سمتك بيقول ان انا لازم ابقى كده. يعني انا مثلا واحده ملتزمه وشكلي منتقب وبتاع، ف يعني اكمل الصوره بقى واروح احفظ قران، لا مش ده الفيصل. الفيصل ان انت تبقي في سبيل الله، تمام كده؟ طيب باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ليه قدم ربنا سبحانه وتعالى المال على النفس؟ ليه؟ عشان تعيد في العمل. لا، بالعكس بقى، عشان هو أهون على النفس. لو جيتي قلتي لي اتبرعي بفلوسك كلها يا إما هموتك، هقول لك إيه؟ خد فلوسي كلها. وبتحصل على الطرق، يعني لما حد مثلا من قطاع الطرق يجي يوقف البني آدم ويقول له إيه؟ هات فلوسك يا اما هذبحك. هيقول له ايه ده انت خد الفلوس والعربيه وفوقهم بوسك بس سيبني، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لك باموالهم وانفسهم، لان المال هين فسهل ان انت تضحي بيه. دي نقطه. تاني حاجه او تاني سبب، لان المال نفعه بالنسبه للجيش والعده متعدي. يعني انا لما هنفق مالي لتجهيز جيش المسلمين فالموضوع هيبقى مش فرض بس هيروح في سبيل الله، لا ده الجيش كله هيبقى ايه؟ هيبقى معد. فبالتالي هيبقى فيه نفع متعدي، والنفع المتعدي في العقيد في الفقه يعني خير من النفع الشخصي، النفع اللي هو المحدود لنفسي. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا في اخوات بيجوا يقولوا لي في ساعات انت بتقعدي تسمعي للاخوات بعد صلاه الظهر، بعد اذان الظهر، وما بتقوميش تصلي السنه. في حاجة اسمها نفع متعدي، النفع ده بيعديني أنا شخصيا، فأولى أن أنا أقدمه عن نفع الشخصي. نفع الشخصي أأتي به بعد صلاة الظهر أجيب السنة كلها. فاهمين يا أخوات؟ أنا ببين علشان دي قواعد بيمشي عليها. يبقى المال أحسن من النفس بقى هنا. ها؟ طالما هو نفع متعدي للمال عن النفس يبقى المال أفضل من النفس. طب ما هو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قدمه. هو الأفضل. أيوه طبعًا. قدمه لأنه نفع ومتعدي. اللي معاه مال دوت وبيحضر الجيش وبيحضر المؤونة للجيش ده نفعه اكتر من النفس الوحده. خلاص. باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. القاعدين اللي هم ايه؟ اللي ليهم عذر، اللي ليهم عذر. ربنا سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين قد ايه؟ درجه. طب وهي الدرجه قد ايه؟ ما بين السماء والارض. يعني يبقى الواحد قاعد كده تحت كده وشايف فوق فين، ويمكن يبقى فوقه كمان بخمسين ستين درجة. خلاص. الدرجة الواحدة ما بينه وما بينها ما بين السماء والأرض. لكن يأتي فضل الله سبحانه وتعالى العظيم، وكل وعد الله الحسنى، سواء دول اللي خرجوا ولا دول اللي ليهم عذر. ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، لا ده ايه؟ هيديهم برضو من فضل. في آية في سورة تانية برضو خدناها فيها وكل الوعد الله الحسنى، حد يقدر يجيبها لي؟ يا رب حد يجبر بخاطر يا رب. ها؟ لا. ها؟ لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ها؟ يلا هعتبر ان انتوا اللي قلتوه. خلاص. لا يستوي من انفق من بعد من قبل الفتح وقاتل، ده اللي هو ايه؟ شوفوا يا اخوان ده اللي هو في سوره الايه؟ في الحديد. خلاص. لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، ها؟ وكلا وعد الله الحسنى. خلاص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. طب علشان هو في درجات وفي تفاوت، ودول برضو هياخدوا الحسنى ودول هياخدوا الحسنى، والحسنى اللي هي الايه يا اخوات؟ الجنه. كل واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى رزقه ايه او وعده بايه؟ الجنه. ومن اصدق من الله قيل سبحانه وتعالى. لذلك الآية اللي بعدها تيجي على طول ايه؟ درجات منه. اربطيها ببعضها بقى. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. اكتر سورة انتهت اياتها باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته النساء. اكتر سورة، اكتر من 50 موضع. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. دول مين بقى؟ دول اللي هم مش احنا قلنا من ربع كده او في نفس الربع اللي احنا فيه ده، اللي مش احنا قلنا ان الهجرة شرط من شروط الإيمان، الهجرة في سبيل الله. طيب هم ظلموا نفسهم ليه؟ لان هم ما هجروش لدار الإيمان، وفضلوا في ديار الايه؟ الكفر. ودي قاعدة شرعية، بمعنى ان البني ادم اللي بيقعد في دار كفر وهو مش قادر يمكن من دينه ظلم نفسه. يعني في ناس في بلاد معينه ما بتقدرش تصلي، ما بتقدرش تروح مسجد، ما بتقدرش تلبس حجاب. طب ما انت كده ظلمت نفسك ولا لا؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، يجي ساعه الموت تيجي التانيب، انتوا ظلمتوا نفسكم بايه؟ قالوا فيما كنتم. انتوا كنتوا فين؟ ما اتنقلتوش ليه من ديار الكفر اللي هي ساعتها يعني او المقصود بها هنا مكة الى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقيس على ذلك اي ديار كفر. هتقولي لي لا بس ان في ناس بلاد برة ما شاء الله مش انا بقول لك لو لم يستطع ان يمكن له دينه فده ظلم نفسه. لكن ده في ناس ما شاء الله اللهم بارك في امريكا وفرنسا و بيدعوا الى الله احسن مننا، بيبقوا امه والله بجد بيدعوا الى الله دعوه في مساجد وفي مراكز الاسلاميه هناك اللهم بارك. لكن انا بتكلم على الحتت اللي ممكن الانسان لا يمكن من اقامه الشعائر بتاعته. تمام. قالوا فيما كنتم، انتوا كنتوا فين؟ فبيعتذروا بيقولوا قالوا كنا مستضعفين في الارض، يعني اللي ماسكين البلد مش ممكننا من ان احنا ايه نقيم شعائر ديننا. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. تاني الهجره، تاني فكره الهجره. انت ليه ما قاعد في ديار الكفر وراضي بالدني؟ ليه ما بتهاجرش؟